أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى ختام الصلاة، ما إلى ما تختم به الصلاة. الذي تختم به الصلاة يعني استدعاء الصلاة الأخرى، يعني الشوق إلى الصلاة، ويعني فوت السآمة من فعلها، فيقدم بين يدي إنهائه لصلاته التحيات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فالتحيات جمع تحية، وهي مفسرة بالملك والحياة والبقاء والتقدس. فينهي المصلي صلاته بكمال التعظيم لله تعالى وكمال الحط على نفسه، حتى إذا أثبت لله عز وجل التحيات أثبت لنفسه عكسها. فإذا كان الله تعالى الملك فلكل منا العدم، فليس نملك شيئا بل نحن مملكون. وإذا كان الله عز وجل الحياة فإن ابتداءنا من العدم كذلك، في من فوت الحياة، وإننا الفناء بالضرورة سائرون. فلله عز وجل الحياة ولنا الفناء، ولله عز وجل البقاء ولنا العدم، ولله عز وجل التقدس ولنا التدنس، ونحن ملوثون بالغفلات والشهوات والمخالفات. فيكون ذلك نتيجة الصلاة التي وصل إليها، أن تكون نتيجة الصلاة معرفته بالله عز وجل ومعرفته بنفسه، فيكون ذلك ثمرة الصلاة. ونحن نصلي بالأسف صلاة مفقودة الثمرة، فلا يكاد المصلي إذا وصل إلى التحيات استحضر معناها، بل ينطقها على عادته على فوت قصد المراد بها. إذا كان مراد الصلاة معرفة الله عز وجل ومعرفة العبد نفسه، فإن عبوديته لموقوفة على ذلك، أن يعرف الله وأن يعرف نفسه. فإن ما يقربه إلى الله عز وجل لم يزل ملكا لله، فكما أن له التحيات فإن له الصلوات والطيبات. إن الذي يوصله إلى الله تعالى تعبدات ذوات أغراض ومقاصد، فلا يبلغه هذه الصلوات إلا الله عز وجل. والصلوات والطيبات والخبر محذوف مقدر، والصلوات والطيبات لله. فلا فينكسر قلبه استدعاء وطلبا لتلك الصلوات ذوات الأهداف الساميات والأغراض الزاكيات لا يبلغها بنفسه بل لا يبلغها إلا بالله تعالى، كما قال الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه، فإن السلام مفسر بالدعاء بالسلامة، وللنبي صلى الله عليه وسلم من السلامة أجملها وأطيبها وأكملها، فليس موقوفا على تسليمك عليه صلى الله عليه وسلم. فبان للسلام غرض آخر، وهو أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من التأذي بفعلنا، أن يسلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يحزن عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فآل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء له بأن يسلمه الله تعالى من الأسف علينا والحزن لفعلنا. وكأن الدعاء بذلك استدعاء لفعل أعظم ما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وهو الصلوات التي لم نزل نحن فيها. فكأنه إذا قال السلام عليك استدعى ودعا الله عز وجل المعونة، طلب من الله المعونة على الصلوات بمتطلباتها. السلام عليك أيها النبي، استدعت دعاءك بأن يبلغك الله تعالى الصلاة بتمامها قدماتها وتوابعها ولواحقها وحضور القلب وانكساره وخشوعه فيها، ورحمة الله وبركاته. فلك أن تجعل مع طلب الصلوات تمامها الذي يكون به رحمة الله تعالى، أن تنال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله له من ذلك الحظ الأعظم النصيب الأوفر. فبقي رحمة تدعو بها، وليس ذلك إلا بفعل مفقودات هي سبب للرحمات، وهذه المفقودات هي ما تكمل به الصلوات. وبركاته، ألست ترى أن هذه البركات يليق أن تكون على أذكار طرفي النهار، فتستدعي في تشهدك أذكار طرفي النهار. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء بالسلامة، دعاء من المصلي له ولإخوانه المصلين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ويتصور ذلك السلام بأن يكون استدعاء التعبد بالأقدار والأحكام، السلام علينا، يعني عبدنا بما يكون من قدرك وفعلك، فليس يطيب عيش من غير ذلك، وليس يسلم القلب بفوته، فليس تبلغ النفس سلامتها حتى تعبد الله عز وجل بقدره. فكان ذلك السلام علينا، الدعاء بالسلام على المصلي وعلى إخوانه الذين جعل نفسه جزءا منهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام على عباد الله الصالحين هو ذلك السلام المفقود، وهو التعبد بالعادات، فكان ذلك في صلب الصلاة، أن تطلب من الله تعالى التعبد بالأقدار، وأن تطلب من الله تعالى التعبد بالعادات، حتى إذا وصل من نفسه إلى ذلك وجد نفسه محمولا لا يملك ولا يقدر، فاستدعى الإشهاد من الله تعالى، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، على معنى أن يشهده الله عز وجل وحدانيته، لا ينطق بها اللسان حتى يشهد الله عز وجل بها الجنان، أشهد أن لا إله إلا الله بنفسي، لا بل بإشهاد الله عز وجل لي، لا أبلغ ذلك حتى يشهدني الله تعالى وحدانيته وتفرده عز وجل بالإلهية في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بإشهاد الله عز وجل قلبي ذلك، حتى يكون ذلك من سويداء قلبه ومن دخيلة نفسه، بلغ لما أشهده الله عز وجل شهد، فشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا بلغ ذلك كان ذلك هو التمام، فإن هذه الأعمال مراد منها في النهاية أشهد أن لا إله إلا الله، فترك في الوضوء تختم الوضوء بأشهد أن لا إله إلا الله، إن المراد من الوضوء أن يوصلك، أن تستحضر في الوضوء قلبك حتى يكون تمام الوضوء إشهادك أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وكذلك سائر الأعمال، الصيام والزكاة والصدقة، كل ذلك مراد منها الإيصال إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم توسلا، فأنت تطلب من الله تعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتتوسل بذلك إلى مطالب الإيمان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلاة أرجع بها إلى هذه الصلاة من جديد، يتوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤتيه الصلاة حتى يصلي مرة أخرى، وأن يصل بالصلاة شوقه، وأن يجود عليه بمدد عطائه بين الصلاتين، فيكون بين الصلاتين ما ينقض ما فعل أو ما يمنع